فهي جام الغضب اي منه او من غيره لا يسكن دونه. هذا بايش؟ من مشاكل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، اي عند امر من الامور وليتحقق فيه انواع من الشرور، وورد اي في طاعه في سوره الطيب في سوره طه، فقولا له قولا لينا اي ملائما هينا لعله يتذكر اي يتعظ فيترك الكفر ابتداء، او يخ اي ملائما هينا لعله يتذكر اي يتعظ فيترك الكفر ابتداء، او يخشى اي عقاب ربه فينتهي عن خلافه انتهاء. فاذا كان الانبياء مأمورين بالرفق مع شد الخلق كافر، فكيف بالعلماء مع اهل الحق؟ تعليم المسلم يعني رب العالمين يعلم انه هذا ما حيتغير. شوفوا الحكايه اللي راح يجيب لنا حلوه كثير كثير حلوه، وحكى لي عن المأمون امير المؤمنين بين شفتين قطعوا راسه او كرموا او عصوه، إذ بعضه واعظ وعنف له في القول شدد عليه أهلين سعدين بكلنا أستاذه، فقال يا رجل من مأمون لا الواحد، فقال يا رجل ارفق فقد بعث الله تعالى من هو خير منك إلى من هو شر مني، بعث موسى لفرعون هلا موسى من خير من هذا الواعي شو فرعون من شر من المأمون، وأمره بالرفق فأتي فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. إداب هذا الشيخ اللي عمل حاله مثل حكايتي عمل حاله موضوع وأنا بدي لأحفظ الصلاة، فقال فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. وقد روى ابو امامه ان غلاما شابا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله اتاذن لي في الزنا؟ شو الوقاحه؟ سؤال يعني اقل ما يكون واحد يستاذن يحكيها الكلمه، بس شو كان جاهليه يعني لا تاذوني ما تقدمت إليه أوروبا الآن هو ما يطلبه ذاك الشاب بذاك الوقت، لكن كيف عالج الرسول؟ وكيف هلا في الإباحة كاملة؟ إباحة إباحة شو؟ يستدعي أبوها يمنعها؟ يستدعي أبوه يمنعها؟ سألوا اللي بيعرف قواعد أوروبا، شو سيدي أطفالي؟ إباحة كاملة حكى لي واحد قال متى صار عمره 18 سنة بدي الظهر تمشي لا بعد تعرف أبوها ولا أبوها يعرفها ولا أمها ولا طيب طول بالك خلينا أبكي نعالج والإذ اللي إجا عليه منين إجا وما سوي عمت الفاحية في قومه وما ظهرت الفاحشة حتى يعلنوا بها إلا ابتلوا بالأمراض والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. لك هي دليل، لك هي حرب عن الله عالجوها، كل شيء عالجوا إلا هي ما عم يعالجوها، وبعدين عم يرجعوا إلى الصراب لا عم يتموا بالإباحة كبد يا سيدي نعم الكبد الذي يؤدي إلى صيانة العافية والبدن والأخلاق. أنا ما بقول لك، أنا ما بقول لك مو يجب علينا أن نثبت أنفسنا عن الإباحية وأن نعيش كالبهائم. أظن جاوبني، ببلادكم وببلادنا يلي بيعرف عادات القرويين هون يدفع أصبعته حتى لما يطلب البقرة عجل بيسألوا عن أبوه، وين أوروبا؟ بقى كبت لما انحلال الكبهائي عم بقول لواحي عمر باقي هيك مناقشة كل هذا مثل احمر في قاعد بجنبي زلمة بيفهم اكثر مني صلع فيني هيك قال لي لا يا استاذ والله الحمار بيزعلنا الحمار بيزعلنا وجدوا باينين القران قال اولئك في الانعام بل هم اضل هم اضل هل من الحضاره انك تنحر حالك دحر وتصل بالامراض انك تفت ايامك مع مدعي حضاره لك مو حظ من عند الله هذا العز هذا لك ما بتفهمون ابدا 10 مليون اصابه سنويا 10 ملايين ولي سوريا كلها قد سيدي 13 مليون نحن 16 راح تلتينا رجعنا الصلاه منين حكيتني انا معك بس تعال نشوف النصائح بدك الاباحه انا بشرع لك الاباحه بس اذا تحسن تصل الها شوف دير بالك رح تحكي لكم شكاية بحكوا عني ما عليك طلعنا على الساحة بفترة الحمد لله ما كان فيها والعزة اللي قعدنا فيها بيت من عند جماعة مو فنادق ولا كذا ولا فيلا بيت الله وكيله وصاحب البيت عنده شو اسمه دورة قبل ما نسافر بدنا نطلع مع الدروس قلنا له والله مو انا يلي تعالي نحن نعيش هون تعال نركب وركبنا بهالبيت يا البحر الدنيا قبل المغرب بساعة ساعة ونص وين تكون الشمس؟ قبل ما نسافر بدنا نطلع مع الدروس قلنا له والله مو انا يلي تعالي نحن نعيش هون تعال نركب وركبنا بهالبيت يا البحر الدنيا قبل المغرب بساعة ساعة ونص وين تكون الشمس؟ قلوا المادني منظرها قلوا المادني وبعدها عنا يعني كيلو متر هيك عينك بتفرجي غلط كلامي لما مظبوط ايش كله؟ قد ما بدك تعطيك مصاري بس 2 كيلومتر وصلني في الهرس حتى شوف الشمس شلون تنزل بقلب البحر قال لي مستحيل طيب ما عم تقول اباحه بدك تغير مجرى الحياه هي انا طلبت منك مجرى تغيير لمجرى الحياه هي انا طلبت منك مجرى تغيير لمجرى الحياه بالنسبه لما ترى عينك ما احسن تفعل الها لك هذا الولد هذا اللي بده يجي مو معروف له اب مين يطلع من يصعيه شو هذا يا جماعه هي الرقي هي الحضاره ولاد بني ادم مثل ولاد الكلاب قالوا لي خلاص انا برجع الله وكيلك في بعض المدارس دخلت مدرسه من المدارس كان طلاب شيوعيون قلت له عمي انا ما بقول لك اذا اقتنعت مني ان الصلاه الايمان بالله وعبادته اذا انت اقتنعت ما بقول لك حط لفه وجبه والبيت الايمان بالله وعبادته اذا انت اقتنعت ما بقول لك حط لفه وجبه والبيت مثلي لا بس اذا انت اقنعتني انه ما في الله هلا بقول لك نفسي كيف بدك تبكي بقول لك ما حدقني بس انت اقنعني اذا انا اقنعتك ما بطلب منك الا تخاف من الله لا تعتدي لا تظلم لا تعمل فاحشة بعدين يا عبادي لو أن أولكم ناقشتي بهالحديث مين الصالحون عم ينفعوا الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما بدا ذلك في نفس شيء ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم

ما بقى فيه يؤدي حكي ربي ابنه. طيب يا اخي انا ممنوع اني اضربه، اني صلت عليك لما اكون انا ابوه. اما والله يتيم مات ابوه وهذا جارنا، وقبل ما يموت عني وصي عليه وعمل خوفه وبطه رحمة به اولا حتى ما يتهموني اني قاسي على اليتيم، ما بشدد عليه. لكن ما بنصحه، ما بنصحه، ما بقول لك يا حبيبي اذا انت سمعت كلمتي هذا شيء نافع عائد لك دفعه، واذا ما سمعت انت عم تفجر مالك وعم تقصر تخسر وعم كذا. طيب هلا نحن هيك خلينا نرجع مع اوروبا نجعلهم اولاد صغار مو فهمانين مصالحهم. بس ايش بيتهموا الاسلام؟ الاسلام عم يكبت. ايه والله قلت له لشيخنا ابو نزر الله يرحمه، قلت له سيدي عم يقولوا انه الدين افيون الشعوب. قال لي ايه صحيح مظبوط، افيون منعنا من شهواتنا وملذاتنا، والا طلاطيف شو بنعمل؟ خلصوا رح يزعل ترى. لكن شو هذا اسمه الاسلوب اللي بيقلب الحزه من قائدها الى نقيض ما يريد صاحبها. ايوه مصادره على المطلوب. الله يوفقك يبارك فيكم. شفت شلون بس مره عرف انا القواعد بتظهر عن ذهني ايامها. بعدين بدي اسالك، نحن مخبين بهالدنيا؟ بدنا مثل ما خلقنا اول مره بده يعيد خلقنا ثاني مره بالحساب، وبعدين جمعونا ولي على قامتها الدنيا اللي فيها شهوات اباحيه تخسرها الاخره الابديه. الدنيا حبيبي مهما تعب الانسان في دنياه يؤتى يوم القيامه بأشقى إنسان في الدنيا من شقاء الدنيا، من شقاء المعاصي أبأس. هيك نظر الحديث أبأس، يؤتى يوم القيامة بأبأس رجل في الدنيا من يوم الله خلق الدنيا لآخرة. من هذا بائس أكل كل لا حصب لا أكله لا شربه لا نومه ولا مسكنه، بنام بالطرقات والناس تدهينه، هذا أبأس إنسان. ويضمت غمسة صغيرة في النعيم ثم يقال له هل رأيت بؤسا قام؟ يقول له ما رأى شو البؤس، ثم عشت طول عمرك بالبؤس ما تعرف البؤس؟ قال لا ما بيعرف البؤس. ويؤتى بأسعد إنسان في الدنيا من النعيم، لأنعم إنسان ألذ حياة لألذ إنسان، لكن كان كافر. ويضمت غمسة صغيرة في نار جهنم ثم يقال له هل رأيت نعيما قط؟ بيقول أنا ما بعرف النعيم، شو النعيم؟ بعض الناس استنكروا هذا الكلام، شو ما بعرف أنا ما هيك قال، أنا ما بنكر إنه نعم انقلب من نعيم لجحيم والثاني انقلب من جحيم لنعيم، لا ممكن. لكن ما بيعرف، بيعاش كل عمره بيعرفها، شو ما بيعرفها؟ إجنا له تعالى نضرب لك مثل حتى نقنعه. الله عيننا حتى بجيب أبعاد بيدي شوية. قلت له أخي أنت بسعتك رح نترضك أغنى خلق الله بها الحياة الدنيا وصحة منيحة والأولاد بررة والمجتمع تبعك بعزة وأنت أخلاقك حسنة وعايش بنعمة من جميع عليها وصار عمرك 60-70 سنة وأنت بهالنعيم أو أكثر من ذلك، نمت ليلة من الليالي شفت حالك بنومة انك فقير ومعذب ومهان ومأسور امام الاعداء وعم يعذبوك، كيف شفت بنومة؟ وفقت على بكرة الحمد لله يدي منا. اجا واحد سمعت عما تحكي المنام لاخوك في اخر ولدك كذا، قال لك مسكين انت حظك مفكر انت بائس. بيقول لك لا انا ما بائس، انا الحمد لله بنعمة. هيك بيقول لك كل منام، بيقول لك المنام خيال. صح كلامي لما غلط؟ صح. طيب مدة المنام بالنسبة لحياة الدنيا أطول، لما مدة حياة الدنيا بالنسبة للآخرة جيب لي بقى يلي شاطرين بالرياضيات نحن المنام أطول. بالزمن الأطول قال ما بعرف شو البؤس، الزمن الأقصر بعرف شو البؤس. غلطان أنا؟ إلي غلطان. أيوه خلينا نكمل درسنا اللي نحن فيه. وين وين سنة بقى؟ إذا أتأذن لي في الزنا هذا اللي خلاني صف عن البعض. شوفوا شوفوا حلم الرسول صلى الله عليه وسلم عبد الله يا سيدي يا رسول الله بالأسماء الحسنى كيف إلهام رباني طبعا لكن القرآن ما في شيء من عندي أبدا أبدا نحن نتبع ولا نتبع في آيتين بالقرآن قد يبدو للناظر فيهما تعارض. الآية الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فيها شرط وحسن تستثني حدا الآية عمّة وما أرسلناك إلا حفر. تعالوا نشوف الآية الثانية بالمؤمنين رؤوف الرحيم مو بالعالمين. أوف أوف شو التعارض شو بدنا نجمع بينهما يا ابن الحلال؟ نقول هاي الآية ناسخة والثانية منسوخة. الخبر لا يحتمل النسخ يلي أرى شريعة بعين. هلا إذا قال لك الله فرضت عليك في اليوم والليلة 50 صلاة اتدخل سيدنا موسى نزل من ربي من 50 لـ50 أو كل 40 ثم لـ30 وهكذا حتى وصل الـ50 هذا جائز لأنه عم كلفك بشيء بعدين فصرت عنه. أما إذا قلت لك امبارح طلعنا على السيران نحن والشيخ عبد الرزاق الحلبي وعلى شوة وأكلنا وشربنا بعدين قلت لك امبارح لا أنا أمين فيها شر تحسن تستثني حدا لآية عمّة وما أرسلناك إلا حفر. تعالوا نشوف الآية الثانية بالمؤمنين رؤوف الرحيم مو بالعالمين. أوف شو التعارض شو بدنا نجمع بينهما يا عبد الحلال؟ نقول هاي الآية ناسخة والثانية منسوخة. الخبر لا يحتمل النسخ يلي أرى شريعة بعينه. هلا إذا قال لك الله فرضت عليك في اليوم والليلة 50 صلاة اتدخل سيدنا موسى نزل من ربي من 50 لـ50 أو كل 40 ثم لـ30 وهكذا حتى وصل الـ50 هذا جائز لأنه عم كلفك بشيء بعدين خففت عنه. أما إذا قلت لك امبارح طلعنا على السيران نحن والشيخ عبد الرزاق الحلبي وعلى شوة وأكلنا وشربنا بعدين قلت لك امبارح لا أنا ما طلعت من بيتي. أوف شو هذا الخبرين واحد نسخ واحد ما بصير واحد صادق واحد كاذب. أنا بنسى أما رب العالمين ما بنسى. شلون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وبالمؤمنين رؤوف الرحيم. قال هون آيتين الآية الأولى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تفيد الغاية الهدف تفيد الهدف أرسلناك رحمة للعالمين أولا حجبنا الرحمة عن حدا كاتب الملوك وقال عليه الصلاة والسلام بيبلغ الشاهد منكم الغاية. فأنا هلأ لو جبنا أستاذ مدرسي سلمنا صف الصف شو فيه؟ أربعين ولد. هدف هالأستاذ تعليم الكل لما بعض دون بعض الكل إذا دخلناه وأستاذ قدير وأهل ينفع الطلاب كلهم بغير تقصير. تعال آخر السنة نجحوا 30-35 غصبوا 3-4-5 أشهر قال هاي مثالي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين هدف بالمؤمنين رؤوف الرحيم يلي انتفع من الرحمة كان رؤوفا ورحيما به وذاك هو سكر على حاله الرحمة. شايفين هالأرض هاي اللي هوني البستانها شايفين هالبناءها لو أنا حبيت ابني مثل البناء هاي لكن بدال ما أقعد أحجب الضوء والسماء تنتزع من البناية انزلت هالمسافة هاي قديش علوها انزلت من هنا لتحت انزلت حفظت حفظت حفظت حفظت قديش 10 متر 20 متر وبنيت. فالطابق التحتاني بيستفيد صاحبه اللي ساكن فيه من الشمس؟ ما بيستفيد. الشمس حجبت حاله عنه وكل حجب حاله عن الشمس. وهكذا المؤمن عرض نفسه لرحمة الله والكافر حجب حاله عن رحمة الله. لا تخلوا ذهنكم يدخل عليه أي مغالطة من الكفار. لا تحرجني الله يرضى عليك الله يرضى عليك لأنه إذا أنا حكيت من العلماء إذا أسأل لك عليه لا ما أريد من العلماء بس في القرآن موجود يعني المسألة صريحة أنو على الحيوانات وعلى وعلى الجمادات والجد والجماد الجماد الحجر أو الصخرة أو كذا لا تاد يا حبيبي وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه لا كان يا روحي اسمع لك هديك شيء من رحمة التشريع الإسلامي التشريع الرباني للخلائق أجمعين رجل كان مستد على نفسه في المعاصي ماشي بها البقى. حديث هذا بس أنا بروي بالمعنى لأني ما بحافظ بسرعة أنا في الحديث سيء الحفظ يا ابني ديروا بالكم ما بدي اتبهور قدامكم أيوة ماري هذا عطيش عطيش عطيش عطيش وجد بئرا لا تزل بئر لا في دلو لا في حبل نزل شب ما فيه ايد منه ايد منه ايد منه ايد منه نزل شرع وطلع شيء انه طلع جاء كلب يلهث يأكل الثرى من العطش شو هذا الثرى قال اذا حصلت ضراع تحت الارض تطلع التراب رطب حفر عم يلحس الرطوبة اللي بالتراب من عطش ومسكين الكلب شو قال هذا الرجل لقد أصاب هذا الكلب مثل ما أصابني من العطش إما عنده دليل نزل وأخذ الخف تبعه وعبى بالخف مي وحمله بسنانه وطلع البيت وسأل الكلب قال في الحديث فستر الله له فغفر له والرسول ما ميل الإناء للهرة حتى تشرب وما قال عليه الصلاة والسلام إذا قدامك هلأ مضمن قدامك حي أو عقرب إذا قتلتم فأحسن القتلة إذا بدك تذبح غنمي وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته لما مو أحد شيء على رسول الله هي رحمة إيه نعم إن الله كتب الإحسان على كل شيء هي أول حديث فإذا قتلتم فأحسن القتلة الله يزيد الخير فشكرا يا جماعة يا جماعة والله يا جماعة أولا تذكروا كلامي إذا وصلنا بالآخر ليس لنا إكرام من الله أكثر من هذا الإكرام الذي اهتدينا به إلى دين الإسلام هذا الإكرام لا يعادله إكرام أبدا بعد فإن جاء يسفق التوسل كيف كان لطيفا مع هذا الإنسان صدقني ولا واحد من الحاضرين يتحمل ألا إذا جاء إنسان لعندك ألا تأذن لي هذه المسألة بالزنا تطول بالك عليه الله يسر بس انت ضربه ليش الصحابة رح يضربوه او ليش شوي وينها قال يا نبي الله اتأذن لي في الزنا فصاح الناس بي يا نبي الله